لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في مراتب تغيير المنكر أو مراتب الحسبة، هناك كما ذكرنا تقييدا لمرتبة جمع الأعوان وشهر السلاح لعدم حدوث مفسدة. ومن أهل العلم من يقيد ذلك بإذن الإمام، وهو الأغلب، لأن جمع الأعوان وشهر السلاح من آحاد الناس غالبا ما يترتب عليه مفسدة، ولكن الضابط كما ذكرنا هو غلبة الظن بحصول مفسدة أعظم، كما إذا لو وقع ضعف من الحكام، من الحاكم السلطان، أو ضعف الدولة المركزية كما يقولون، وحصول نوع من يعني تفرق الناس، فيمكن في هذه الحالة تصور اجتماع الناس بجمع الأعوان وشهر السلاح لتغيير منكر دون إذن الإمام. هناك قيود أخرى في بعض الصور، في بعض مراتب التغيير، فيما يتعلق بالحسبة مع الوالدين والحسبة للزوجة مع زوجها وحسبة الرجل الذي زوج ابنه، الرجل مع ابنه غير البالغ ومع ابنه البالغ، وكذا إذا زوج ابنته وأصبحت القوامة لزوجها، فهل له أن يحتسب عليها بدرجات التغيير؟ نقول ينبغي أن يعلم أن الحسبة مع الوالدين لا تتعدى التعريف والوعظ والنصح، إذن لا تتعدى إلى درجة التغليظ والقول الخشن كيا فاجر ويا ظالم ونحو ذلك، لا يتعدى مع الوالدين إلى هذه الدرجة، بل إنما يستعمل فقط النصح والتخويف بالله، لقول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والقول الخشن نهر وهو منهي عنه. فالولد لا بد وأن يعامل والديه بما ذكر الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يسعه أن يغلظ لهما القول، زي ما بيقول في لساننا ما يشخطش فيهم، لا ينهرهم ولو كان مرتكبين المنكر، لأن الله قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى هنا أن نقول هناك درجة ليست فيما تعلق مع الوالدين ذاتهما، لكن في المنكر الذي بين أيديهما، وهي درجة دون درجة العقوبة، بعد درجة الوعظ القول الخشن. يعني قلنا القول الخشن لا يجوز، بعدها درجة إزالة المنكر من غير متعرض لمرتكبه، والذي ينبغي أن يقرر في ذلك أن للولد أن يغير المنكر مع الوالدين من غير تعرض لهما بعقوبة ولا بقول خشن، فينتقل من النصح والتخويف إلى إزالة المنكر دون قول خشن ودون تهديد بالعقوبة، ولا يتعدى ذلك إلى المباشرة للعقوبة، بل يأخذ هذا الأمر فقط وهو إزالة المنكر. كان يكون الوالد مثلا يتناول المخدرات، فله أن ينزع منه المخدرات ويحرقها وكذا السجائر فإنها من السموم الضارة التي لا يجوز أن يتناولها، كما لو رآه يريد جرح نفسه مثلا أو قتلها يأخذ منه السلاح ويمنعه من ذلك. لو رآه يريد أن يتحسى سما فإنه يمنعه من ذلك السم، وإن لم يعاقبه وإن لم ينهره ولكن يزيل المنكر. يقول: فإذا ولد والده مثلا على منكر كشرب خمر أو الدخان فأزال هذا المنكر بإراقة الخمر أو إتلاف علبة السجائر، فهذا لم يعاقب أباه ولا ينافي حسن الصحبة، بل هذا في الحقيقة من حسن الصحبة أنه يرفق به ويريد أن يمنعه مما حرم الله، فهو ليس بممنوع مع الأبوين حتى لو أدى ذلك إلى غضبهما، فلا عبرة لغضبهما في ذلك ما لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر، ما لم يرتكب هذا الوالد مثلا بسبب ذلك مفسدة أعظم. لو أنه منعه من السجائر مثلا لكفر بالله وجرب منه ذلك مرات فلا ينزع منه الدخان في هذه الحالة لوجود المفسدة الأعظم، وهو غير قادر على منعه منها. لكن إذا غضب من بعض الدرجات المشروعة فلا عبرة بهذا الغضب، ككل من ينكر عليه سواء كان يعني من الوالدين أو من غيرهما يغضب مما يعني إذا ذكر ونهي، وهذا الغضب لا اعتبار به. فكذلك الوالدان لا اعتبار بغضب أو ضيق أو دعاء ظالم على ابنهما لأنه يأمرهما وينهاهما، ولربما دعايا عليه لأنه يدعو إلى الله أو لأنه يلتزم السنة أو لأنه يلتحي أو لأنها تلبس النقاب أو لأنه يحافظ على صلاة الجماعة أو لأنه يطلب العلم، يغضبون من ذلك وهذا لا اعتبار به. فهذا ليس برا بهما أن يترك الواجب أو المشروع حتى المستحب الذي لا يتضرران به وإنما يغضبان لأجل عدم طاعتهما فيه من غير ضرر على الولد، فلا اعتبار بغضبهما في تلك الحالة. لماذا قيدنا لأحاديث الجهاد في وجوب استئذان الوالدين في الجهاد الذي يخشى منه الأسر أو القتل أو قطع الأعضاء؟ وهذا بلا شك يتضرر به الوالدان لفقدهما الولد. أما ما لا ضرر لهما ما لا ضرر عليهما فيه فغضبهما في تلك الحال ليس معتبرا، إنما يريدان فقط أن يسمع كلامهما، ولو كان في نافلة بلا ضرر لا يجب على الولد أن يطيعهما في ترك نافلة، إنما يترك النافلة فيما يضره أو يخشى من ضرره فيتألم الوالدان لذلك. كما ذكرنا لا يلزمه استئذان السفر، استئذان في سفر مباح لتجارة ولا لطلب علم سواء كان فرض عين أو فرض كفاية طالما ليس فيه خطر على الولد وليس لهما منعه من صلاة النافلة إلا إذا كان يشق على نفسه فيشق عليهما، كما سئل الحسن أمه تأمره أن يفطر في النافلة أو لا يصوم النافلة ولا يشهد العشاء الآخرة، قال يفطر ويشهد العشاء الآخرة، هذا لأجل أن الجماعة واجبة. ونقول أيضا لأن الصيام قد يحصل منه ضعف لصحة الولد أو تألم للوالدين من ترك الطعام والشراب، والله أعلم. لكن عموما كل ما كان شيئا غير مخوف الضرر فيه ليس بمعتبر، شيء يسير لا يسمى ضررا في الحقيقة، فمثل هذا لا يراعى فيه غضبهما، والله أعلم. ومن هذا الباب باب أن يأمرهما بمعروف بطريقة مشروعة بالرفق واللين، كما أمر إبراهيم أباه بأرق أسلوب وألين كلام، ومع ذلك غضب عليه أبوه وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلم يبالي بذلك، كما لم يبالي سعد رضي الله عنه بغضب أمه على إسلامه، فإنه ليس لها ذلك وليس من حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء، بل لما فيه مصلحة للوالدين أو لضرر على الولد. لذلك قلنا أنه لا يلزم الولد أن يتزوج من يريده، من يريد أبوه أن يزوجها له، لا يلزمه ذلك ولو غضب. الفتاة لا يلزمها أن تقبل ما يقرره أبوها في زواجها ولو غضب، سواء رفضا أو إيجابا، لها أن ترفض أن تتزوج، فإن رفضت فلا زواج عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا البكر حتى تستأمر. لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها. ف إذا كانت لا تريد أن تتزوج ممن يريد أبوها أن يزوجها، فلو غضب أبوها من ذلك أو أمها فليس لهما ذلك. هذه صورة من ضمن الصور كما ذكرنا في هذا الباب. الزوجة مع الزوج، قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لذلك لا تتجاوز معه إلى التغليظ والقول الخشن، ولا تتجاوز معه إلى العقوبة ومباشرة العقوبة لو كانت تقدر على ذلك. فبعض النساء قد يكون قادرات على عقوبة أزواجهن، لكن لا ينتقل إلى هذه المراتب في العقوبة ومباشرة العقوبة نحو ذلك ما بين الزوجة وزوجها. لكن تغيير المنكر كما ذكرنا من إراقة الخمر أو منع أو تمزيق علب السجائر أو منع أوراق اللعب القمار، فكل ذلك أمر مشروع، أو أخذ الأقراص المخدرة وتدميرها، كل ذلك أمر مشروع بين الزوجة وزوجها ما لم تخش مفسدة أعظم. قال وأما الأب مع الولد غير البالغ والزوج مع الزوجة فلهما تعزيرهما في حدود ما أذن به الشرع، نقصد الضرب غير المبرح، جلدات دون العشر. هل للأب أن يقيم الحد على ولده؟ قد يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه له ذلك قياسا على إقامة العبد، إقامة السيد على عبده الحد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن هذا خلاف يعني ما قرره العلماء عامة أو أكثر العلماء من أن إقامة الحدود إنما هي للسلطان أو لمن يقوم مقامه. هناك من يقول أن الأب يقوم المقام في مع الولد إذا كان له سلطة عليه. أما التعزير فلا ينازع فيه العلماء، لأن الشرع قال في الزوجات واضربوهن، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكون الأب يؤدب ولده ويعني يعاقبه بأنواع العقوبات التعزيرية ظاهر يعني جدا من مجموع الأدلة ومن جريان العهد منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جريان الأمر على ذلك منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لورود السلطة من الأب على الولد غير البالغ، ولورود القوامة من الزوج على زوجته. فلو عاقبهما على عاقب الأب ابنه غير البالغ أو عاقب زوجته الزوج زوجته بعقوبة تعزيرية على ارتكاب المنكر كان ذلك مشروعا، بل للأبي تعزير ولده البالغ كما في حديث التيمم، ففيه تعزير أبي بكر رضي الله عنه لعائشة. التعزير عقوبة بنحو الضرب غير المبرح كما ذكرنا، أو يعني حبس مثلا، يعني أب يحبس ابنه مثلا في حجرة أو نحو ذلك، أو ما دون الحد، بس هي أصلا 10 درجات حتى، يعني مش هيوصل إلى أدنى الحدود، يبقى الأصل أنه 10 جلدات على خلاف بين أهل العلم في حد التعزير، يعني هل 10 جلدات أم يمكن أن. حديث تعزير أبي بكر لعائشة في قصة التيمم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان، يعني انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه فقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. يبقى استعمل القول الخشن وجعل يقول ما شاء الله أن يقول، عتاب وتغليظ في الكلام، ثم جعل يضرب بيده في خاصرتها في وسطها. قالت وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت معه فأصبنا العقد تحته. رواه البخاري ومسلم. صريح في أن الأب يؤدب ابنته البالغة المتزوجة وفي ولود زوجها، وذلك للمصلحة الراجحة في ذلك، والله أعلى وأعلم.